أحبك أنا عمري كله. لو أحبك أنا على عمري كله برضو شاعر ما كفاني برضو شاعر ما كفاني. انت فاكر فاكر للعواصي ظهر في روحي وكياني. انت فاكر فاكر للعواصي ظهر في روحي وكياني. والمحبة بين ضلوعي والمحبة بين ضلوعي والمحبة بين ضلوعي خالدة برويها بحناني. انسى مشتريها بشبابي والشباب ما بديني تاني تاني. لما تحكي تحكي الشوق عيني أوت عادك أغنياتي بكلمة حلوة حلوة من لساني فيها أجمل ذكرياتي. بس بنظرة بترد عليا بس بنظرة بترد عليا بس بنظرة بترد عليا من بعيد تلك الشفاني. حبيبي ويكفي الناس تصطفيني كن مجامل يا حبيبي ويكفي الناس تصطفيني عش خاوي في الليالي والمهات مش هتأنيني الظلام بكتب عليه بنايا وتجرفي صفحة جبيني نتين تعود أيام هنايا نتين تعود أيام هنايا نتين تعود أيام هنايا وتاني بك أنا عمري كله لو أحبك أنا عمري كله فرض شاعر ما كفاني فرض شاعر ما كفاني انت فاكر العالم ظهر في روحي وكياني انت فاكر فاكر العواطف ظهر في روحي وكياني والمحبة بين ضلوعي والمحبة بين ضلوعي والمحبة بين ضلوعي خالدة برويها بحناني إني تاجر بالي فيها ونسيت نسيت كان زماني مشتريها بشبابي أنا مشتريها بشبابي مشتريها شبابي والشباب ما بجيني كاني تاني تاني